إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه أعضاء، ومن تلك الأعضاء عضو صغير الجرم عظيم القدر، جعل كل الأعضاء تبعا له في الصلاح والفساد الديني. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلبك يا ابن آدم مركز الصلاح والفساد، سهل التقلب، وما سمي بذلك وما سمي قلبا إلا من ذلك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنما سمي القلب لتقلبه، ومثل القلب مثل ريشة في فلاه ألجأته الريح إلى شجرة، فالريح تصفقها ظهرا لبطن. لذا كان عليه الصلاة والسلام يحث على الاعتناء به أشد العناية، ومن ذلك دعاء الله له بالثبات والهداية. فقد كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن أشاء أقام ومن شاء أزاغ. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فمن صرف الله قلبه على طاعته وثبت فيه إيمانه فهو قلب حي سليم، ومن أزاغه كان قلبه ميتا، وبين هذا وذاك القلب المريض. فالقلوب عباد الله ثلاثة: قلب حي سليم، حي بالإيمان والعمل الصالح، سليم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا، وإنابة وخشية ورجاء، وخلص عمله لله إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، فهو بالله ولله. وهو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب الثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، لا يعرف ربه ولا يعبده، بل هو عبد لشهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، وهو قلب الكافر والمنافق. طبع الله على قلبه وأقفل عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والقلب الثالث عباد الله قلب له حياة وبه علة، دائر بين الحياة والموت، تجذبه هذه تارة وهذه أخرى، تمدهم مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لما غلب عليه منهما. ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من الآفات ما هو مادة هلاكه وعقبه، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى الدنيا وزخارفها، فيلقي عليه من الشهوات والشبهات ما يجعله إما أن يلحق بالقلب الميت القاسي، وإما أن يجاهد هواه والشيطان فيلحق بالقلب الحي السليم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وهذه الفتن من الشهوات والشبهات المعروضة على القلوب هي سبب اعتلالها وسقمها، فهي فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، يعني سكتوا. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أي أن فتن الشهوات والشبهات لا تزال تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى، كما ينسج الحصير عودا عودا، فإذا خالطت القلب أشرب حبها، فدخلت فيه دخولا تاما ولزمها لزوما كاملا، وحلت منه محل الشراب في نفوذ المسام وتنفيذ المرام، فأثرت فيه. وأي قلب أنكرها ورد الفتن وامتنع من قبولها نكت فيه نكتة بيضاء، فأثبتت ودامت واستمرت، فتصير القلوب صنفين، أحدهما أبيض مثل الصفا وهو الحجر المرمر الأملس من غاية البياض والصفا، فلا تضره فتنة وظلمة وبلية ما دامت السماوات والأرض، لأنها قلوب صافية قد أنكرت تلك الفتن في ذلك الزمن فحفظت إلى يوم القيامة. وقلب يصير أسود مربادا لونه لون الرماد من كثرة ما نقط فيه من السواد، كالكأس المائل المنكوس، فهو خال من الإيمان والعلم واليقين، لا يثبت فيه شيء ولا يستقر، فلا يبقى فيه عرفان ما هو معروف ولا إنكار ما هو منكر إلا ما أشرب من هواه وشهواته، فيتبعه من غير أن يدرك كونه معروفا أو منكرا شرعا. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الفتن الباطنة والظاهرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، فإذا علم أن فساد القلوب بما يعرض لها من الفتن، وأن فساده فساد لجميع أعضاء الإنسان والبدن، فاعلموا عباد الله أن الفتن التي تعرض على القلوب كثيرة، وهي فتن الشهوات والشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والشركيات، وكلها تعمل في القلب عملها من التخريب والإفساد. فما أصاب الأمة من الشرور والضلال إلا بسبب أمراض القلوب وعللها، وما عم البلاد من الشرك وعبادة غير الله من الأوثان والأحجار والقبور ودعائها والاستغاثة بها والذبح لها إلا بسبب أسقام القلوب. وما انتشرت البدع والخرافات في الأمة في جميع أعمالها وتقرباتها إلا بسبب علل القلوب التي أصبحت بؤرا للأهواء. وما عمت المنكرات في الأفعال والأخلاق والأقوال، وكثرة الجرائم كالقتل والزنا والسرقة والتعامل بالربا وسائر المحرمات إلا بسبب إقفار القلوب من طاعة الله العزيز الوهاب، وفتنتها بحب الدنيا العاجلة وترك النظر في الآخرة. وما أصيب كثير من الناس بأمراض النفوس والقلوب من القلق والوسوسة والهم والغم والمس إلا من المعاصي الناتجة عن أمراض القلوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فمن أراد عباد الله عافية القلب فليترك الآثام. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حفيثا في المعاصي وتذنب. فاعمل عبد الله على إصلاح قلبك، فصلاحه صلاح لجميع أعضائك، وصلاحه لا يكون إلا بالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة خالقك وحبه والتقرب إليه بالطاعات، وهذا لا يكون إلا بتدبر كتابه سبحانه والعلم بأحكامه والعمل به. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن أسباب حياة القلوب العلم بالكتاب والسنة، فإن من علم شرع الله عصم الله قلبه من الفتن التي تعرض عليه، فيعرف المعروف وينكر المنكر، كما جاء في حديث حذيفة المتقدم: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب. ومن أسباب حياة القلوب وصلاحها الإقبال على الله وتلاوة كتابه وتدبره والاشتغال بذكره، فذكر الله هو قوت هذه القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، ويزول ما فيه من قلق واضطراب وهموم وغموم. فلا حياة للقلب إلا بذكر الله سبحانه، فهو للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالقلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قلوب قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. ولهذا قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ومن أسباب حياة القلوب النظر فيما آل إليه الأمم التي قبلنا، والنظر في عواقب الظلمة والمفسدين وما يحل بهم من العقوبات الإلهية. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأصحاب الألباب السليمة يأخذون العبر مما يرونه ويشاهدونه من عقاب الله وشدة بطشه وانتقامه من أعدائه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ويستعملها في طاعته وذكره وشكره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان. وأغث ديارنا بالأمطار يا رب العالمين، وأغث ديارنا بالأمطار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع البلاء والظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم والبلاء عن المظلومين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.